قل للأسيرة بالرداء الأسود أختاه صبرا بالخطوب تجلد حسناء صبرا إننا بهواننا نهوي بلهو في الدروب ممدد إنا أسارى بنت نوبى فالهوى فينا يروح مع القيود ويغتدي حقا أسفنا للمشاهد بثها تسجيل كلب من كلاب المعتدي قل للأسيرة بالرداء الأسود أختاه صبرا بالخطوب تجلد حسناء صبرا إننا بهوانا نهوي بلهو في الدروب ممدد دمعا ذرفنا يا خسارة أعين خارت وباتت في أليم تسهدي سحت جواها بالظلام سجينة بالحزن في عجز الضعيف المقعد بالأمس معتصم بوثبة جيشي لبى النداء بقوة المستأسد وأجاب مسلمة دعته لنصرها للتو أنقذها بغير تردد هي حقبة الإسلام عز زمانها برحاب دهر المسلمين المسعدين شموخ علائنا كالشمس بالنور السني الموقد كنا كبحر في تلاطم موجه كالطود صرنا كالغثاء المزبد فينا تكاثرت الذئاب بلحمنا تنهشه في غل بمكر ترصد والمجرم الملعون غرد شاهرا سيف الغرور برقصة لمعربد حول الأسيرة قيدت بقيودها وهي العزيزة بنت أمة أحمد بعصابة العينين تحجب رؤية غلت بقيد بالعيون وباليد هالت علينا ليت أمتنا ترى ما بالمهانة من سقيم المرقد وتهب هبة فارس متمرس بالعزم ينقذها بطهر المقصد يا ويح قوم قد تناسوا مجدهم ورضوا بذل في هشاشة مجهدي